ونفس الطريقة يا شيخ أهل النبي تدعى الزمان أحيانا يكون لهم جلسات وأردت أن تأتي أنت من أجل أن تدعوهم وتعلمهم هل يجوز لك مشاركة هؤلاء الناس وأنت تبغض هذا؟ ما يخالف بيتم مشاركهم لأنه ما يمكن توصل حق لهم إلا بالحضور إليه ثم ناقشهم بهدوء ولكن كما قلت لزميلك لا تدخل في الميدان إلا ومعك السلاح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.